البطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين Hiwe ya kota haende ya zingara ye mzima ya kadu iwa hawa ili handa. Ewe Musa, angu anzo mirehi tuhamada muwato wa roho jana. Kutuhanza ikatindo huka mjabari harume aruli. Na kutuhanza uke mungoni muwarekebeshao. Wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamirun qala ya Musa innal mala'a ya'tamirun bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin Nabaruha mwanamme humusu waho nji harambiyo hajahanda Ewe Musa, hakiko waho waho mkonsi wa enzi Wahurungo wao ili wahurehitwa Awe ngeroha nji, ni hakika uhaho mimbu waho husuia فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين بهيحر هو حرمو وخوف نبو جهاد ايوة مولا وامو يبكي شهر ويكوم يكذاليم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وكاتي يا فاليك هنا مدين هامبا وين دايما وهامو وجوني وقوة حرمين فيها يا ساوى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير نوكت يا سليم مججو يا مديان هخلصين زل ونادام ونساوز نعما نوبابوني هاو هخل وناش وعيدي وفرز نعما زهاو حامبا Yeza mbunda ninyo wa ili hindi Wamba Sika rinoso hata mpakao wa haulizi watowezi nyama za hao Na mbabaha tu ye mbundu hazi haku Fasaka lahuma thumma tawalla ila dhilli fakali Fakala rabbi inni lima Bahi hawa nosize zinyama za hao Kishahara jaibu mvuli juu hamba Ewe mwala wahangu Hakika ngami mkutaji wa haina njema uduni sisiza Fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihyain Qalat inna abi yad'u ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Lahi mwanamsha mzima haruma uwa ili hamjili ya hawona haya hamba. Hakikamba baha gungu huparo. Ili ya hulibezi liwa. Zavo arino siza. Lahi mwaya henda ya mwambia ya kiswa hamba. Utike na khawuz. Wewe haruma kaumu ya kidhalimu. Qalat ihdahuma ya abati istajir. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونمشى مزيما هرما ووايدي هامبا ايو انبدا هامو مبنج حزيني بحكي كي وكيري ورنج حزيني ديم انزنفون أمينيفو. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Hakika antaho ni uloze wanamzima harmo wanangu wanu. Hasharki yoka unirumishi ihe mahaminane. Ikahu timizie kume izo za hako. Na mintu utaha ni hutie harumashida. Ujo ni huna mwengu ni mwaluwe mahohanza ya Allah. Kala thalika baini wa bainaka ayyama alajalaini kadaitu falaudu wa ana alayhi. والله على ما نقول وكيل. مصحابا إذا بينا يحنقناه حين مدنجد تميز حرم يوميني كواتي ظلما وحنق نا الله دي وكال جميز نباو. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بحبو موسى يا كامل شومودا يا سافيرين أهلي هاهي قولن رواهم فندوهم لما وطور حبي أهل يهاه نمبكي بانو لحقيقة ونمر لعلك وحرمو أنجو مرياني خبار حويز شمر لعلك غمجو هورا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. رحبوا يا وسيلي حقارو حصوت يا روح هرمو فاند موميني وحلي بوندي هرمو بحنو غاباركشي وهرمو مضي حفن بلوكايا ايوه موسى حقيقة مي الله يمول وحل منه. وأن ألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نحمبيلوا زوري زيبا كورا يا حاهو بحيمو يأي وليتا فلاوها منوها حكوها حتى ونكجكوها هدوني الله حمبا ايوه موسى قربيا ولو تكينا خوفو

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وجوها بيلوا نمبوا شركة وهانو وجوا وندشا قناه وجيبوا نمبوا عذابوا ها انجوا عندي هوا وكوها. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نذكر وسيك يا جوه ورميزا يامبي أمجب زندوم هندي. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. بهزم وقدناه كان بنفو سكوه أمنجك وناه زسانا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. شيء أتوبي يا أمين يا فني عمل جيما ممكن شهام جوكا مونغوني نوع فوزو. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. نمولا وحا هنغو بويشو ينزاو حتنغوا نتقولو تلحاو حتكوها الله نحن جوحا ليسي جميزو ومشركزاو. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نمولا وحاه نجوي زوزيف بزها وزدها ونزوزيف نواه. وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نوو الله كباتن مغيكاتن داي زهيمي دازو زحاه هرمي ما يشايا معدن آخرة نهكو ما يوياهاه نوحاه دمجوه رجيه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Amba, yemjoo naje, enge Allahu hamjaini ya ni masihu maruhu ya mfulilizo hatensihu ya kiyama. Yende wye mgumbwaji to Allahu ya jomwerea ni mwenje. Yeba nukamtuishia. Kul araaitum in jaala Allahu alaykum nahara sarmadan ila yawmi al-qiyama. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أبا يمجو ناجي إنجي الله أمجيني أن امتنا مروف ومكولي ليزو حتى انتهي يا كياما يندبي يمجون راجي تو الله يا جومري أن مسيح يوفنوا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نمويقون من رحمة يا حاهي هم جايدي يعني مسيحنا متانا إذن فموة نا إذن فاهي هروي فضل يا حاهي نا لعلك هم جوه شكريا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون نحذريش وستكو يجوهروا ميزا يامبي أو وشركة وحويكا ومكاهو دايوا وندا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Nangari juto wa shahidi haruma haina umarambe. Namto wazena niluzahanyu. Nangwajua kujua hukai hakiyo ya Allahu. Na wapotelewa nizu waka hukunga. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. Wa atainahu minal kunuzi ma. إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حكيك قارون حكام وينغوني ويكام يا موسى شح وكدميزا Narimnika hazina ikao, emifungo ya haju zika hujoro vasindola wanue njio nzambu. Weka umu ya hahe ya mwambia, utidoji fahari, ba hakika Allahu ya kanza wa winji ujifahari. Wabtagi fima ataka Allahu addara al-akhirata wala سنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نتحل دهل آخر هرمز الله يا هنيك ولو تسديوا زلف فلحاه له دنيا نرد الجيمة من دهدي الله يا هرند الجيمة ولو تتحو في سديف هرمي أرمي بحقك الله يا كان زي ما فنيو في سديف قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون حمد zinumtoniki wa heilu mulonio akajaji wa huka Allahu hangamiza kabla hahe wanduwenji harumaze karni wakahajuha nae harumavu na winji wa hunjiri ya mali na ima kujari kwa nahu zisi wa ima dhambia hao fakharaja ala kawmihi fi zinatim قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم بحي حروشي أي كم يحاه هرمال كرو لحاه وقتها وحياة ودنياني وانبا Abu yangeri choka na mkano mwizokaru mwianikiwa Hakikange na utajiri mhu Wakala الذina utu العilma wa ilakum thawabu Allahi khairun liman amana wa amila saliha Wala yulakaha illa الصabirun Nuwaniki wa ilmu wamba Kamshirwani, izili waza Allahu, zokairi waho amini mfanyo amali njema na kujozimu mbabadi ya msibirifu. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بحيري سببي شيء أروي مليلي زينا لده لهاه بحيك جكان وحه ومسيدية بدل يا الله ولكن كمنغون موشناجي سيدي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لقسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وكتمني درجة هجانا وشني ونفامبا ها ولي الله يهو ينزل رزقها أرمور موحه وينزا وهيستميزا انجتنا الله يارني مشه جوريزو ميسا ها kwenye makafiri wa kuzu. Tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil-ardi wa la fasada wal-'aqibatu lil-muttaqin. Lidahu al-akhira ili jaili ya wawikao kwa tuhanza mjitukuzo harme arni wala ufisidifu mwemi somwe mawaho walo na takwa. Man jaa bilhasanati falahu khayrun minha wa man jaa bisayyati fala yujaza alladhina amilu sayyati illa ma kanu ya'malun. Haina haja na njema ujoka na njema raha nizo na haina haja na bi bahiko zidi wa zahea renda nai ikati ndizo ya kahufanya. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. حكيك وحكفر بشيء قرآن ujo hurudisha harma mahala hurudi amba imuna wahangu ujuono ya haja na uongozi muyalo harma upotefu wa dainiha. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نكجك أيها تيوكيش يوم جويري واشو إكاتي هارهيما يالاونا نمولا وهاهو أمن يوتيك مشانغريزي وهيما كافيري. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولو تبرور أنت وهزية هرمز آذاء الله بعد ذابه ووجو نبارو ههم لوهاه ولو تكيمون من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولو تسمى من واجب مجانا الله كبت مجوكات داي haina hindu nga shijoha nga miya badi wa usho wa hahe yende hukuma no hahe domjohu rejei